إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لا زال الحديث موصولا عن نعيم الجنة. من نعيم الجنة أن أهل الجنة لا ينامون ولا يموتون، بل هم يعيشون بهذا النعيم عيشة أبدية لا انقطاع فيها ولا نوم فيها ولا موت فيها، وذلك حتى لا يفوتهم أدنى شيء من النعيم. الذي ينام قد يفوته شيء، لا حتى النوم ما فيه، حتى لا تكدر ولو بلحظة، حتى لا يفوتك أدنى نعيم من نعيم الجنة، لأن النوم كدر ونقص، وهو صفة العاجز في الدنيا المحتاج. أما في الجنة لا، النعيم خالد، والتلذذ بالنعيم أيضا مستمر، ومعايشة النعيم لا انقطاع فيها ولا نقص فيها ولا نوم ولا موت في الجنة. سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أينام أهل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: النوم أخو الموت، وأهل الجنة لا ينامون. رواه الطبراني وغيره بإسناد صحيح. النوم أخو الموت، ولذلك لا ينام أهل الجنة حتى لا يصيبهم أدنى موت، وحتى لا يفوتهم أدنى نعيم من نعيم الجنة. وأيضا أهل الجنة أيضا لا يموتون ولا يفنون، بل نعيمهم أبدي وسرمدي. القرآن مليء بآيات نعيم الجنة، وتذيل: خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، خلود، وخلود أبدي في نعيم الجنة التي أعدها الله تبارك وتعالى. وقال أيضا: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم. ذقت موتة الدنيا خلاص انتهى الأمر، أما في الجنة وأنت تعيش مع هذا النعيم: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى في الدنيا، ووقاهم عذاب الجحيم. في سورة مريم يقول الله تبارك وتعالى: وأنذرهم أي يا محمد يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنذار ليوم الحسرة، يعني يوم تتحسر فيه النفوس، تتقطع فيه القلوب، تموت القلوب كمدا وغيظا وندما، حسرة. متى يقع يوم الحسرة؟ أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام وفسر هذه الآية، وخير من فسر القرآن النبي عليه الصلاة والسلام. أخبر في أحاديث كثيرة أن الله عز وجل أو أن الموتى يوم القيامة يؤتى بصورة كبش فيوضع بين الجنة والنار، فينادى: يا أهل النار تعالوا تعالوا، أتعرفون هذا؟ قالوا: بلى، إنه الموت. ثم ينادى: يا أهل الجنة تعالوا تعالوا، أتعرفون هذا؟ بلى، إنه الموت. فيذبح هذا الكبش بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ماكو موت، ويزداد أهل النار نكدا وحزنا إلى حزنهم، عذاب سرمدي أبدي. وهذا الكبش وهذا الذبح وهذا الإتيان كله حقيقي، لا خيال فيه أبدا. كل ما أخبر به الله عز وجل عن الجنة والنار، وكذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام عن الجنة والنار، كله حقيقة لا خيال. يذبح الموت خلاص، خلود يا أهل الجنة. فيزداد أهل الجنة نعيما وفرحا إلى فرحهم، وهذا الفرح الذي لا فرح بعده. قال يزيد الرقاشي رحمه الله: أمن أهل الجنة من الموت فطاب لهم العيش، وأمنوا من الأسقام فهناهم في جوار الله طول المقام. ماكو موت، لا موت ولا أسقام أبدا، فيفرحون ويهنأوا ويهنأوا بطول المقام في جوار المليك المقتدر عز وجل، ثم يبكي حتى تجري دموعه على لحيته، يتذكر ذلك اليوم الذي كله خلود ولا نكد ولا موت فيه، فيبكي حتى تبتل لحيته. أين البكاؤون الآن في الدنيا من خشية الله عز وجل؟ أين الذين يبكون حتى تبتلي لحاهم من خشية الله عز وجل؟ يتذكرون ذلك اليوم الذي لا نقص ولا كدر ولا كله نعيم. ولذلك أعطاكم المصطفى عليه الصلاة والسلام ضمانا وأنتم في الدنيا، فقال عليه الصلاة والسلام: ينادى في الجنة لأهل الجنة: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا شباب فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا. رواه مسلم. اختار ما تشاء، الصحة والحياة والشباب والنعمة، ما في موت ولا في نوم، وكله نعيم ونعيم ونعيم. وهذا كله فضل من الله تبارك وتعالى ورحمة. أيضا من نعيم الجنة أن الجنة كلها نور، الجنة كلها نور، لا ليل فيها ولا نهار. وعجيب هذا الأمر، مع أن الرب عز وجل قد قال: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. البكرة والعشي وقت البكور وقت العشي، الجنة فيها بكور وعشي، نعم، ولكن لا ليل ولا نهار، بل كله نور، وأنت تسير في نور، وأنت تتنعم في نور، وأنت تعيش في نور، ويأتيك الرزق والنعيم في البكرة والعشي. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن تفسير هذه الآية: أي في مثل وقت البكرات ووقت العشيات، لأن هناك ليلا ونهارا ما في، ولكنها في أوقات، أي النعيم، تتعاقب، أوقات تتعاقب، يعرفون مضيها بأضواء وأنوار. وقال ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية رحمه الله يقول: والجنة ليس فيها شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار، ولكن تعرف البكرة والعشية بنور يظهر من قبل عرش الرحمن. تخيل يا جماعة، تخيلوا هذا النعيم وأنت تعيش فيه، نور في الجنة، تأكل وتشرب وتمرح في الجنة وتتنعم في الجنة وهو كله نور، لا ليل فيه ولا نوم فيه ولا موت فيه، بل كلها نارت بنور الله تبارك وتعالى. أعظم نعيم في الجنة وختام مسك هذا النعيم، وهو حين تكتحل عيون أولياء الله عز وجل بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، ثم حين يحل عليهم رضوان الله تبارك وتعالى فلا يسخط عليهم أبدا. هذا والله هو أعظم نعيم، وهو خاتمة مسك هذا النعيم، أن تتلذذ وتكتحل العيون بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى عيانا لكن دون إدراك ودون إحاطة، ثم يحل عليها رضوان الله فلا يسخط الله تبارك وتعالى عليهم أبدا. رؤية الله، رضوان الله، هي الغاية التي شمر إليها المشمرون في الدنيا وتنافس فيها المتنافسون في الدنيا وتسابق إليها المتسابقون في الدنيا. من نال هذا النعيم بفضل الله عز وجل نسي كل شيء، وما طابت الجنة لأهلها إلا بهذا النعيم العظيم. رؤية الله، رضوان الله، غاية ما بعدها غاية، وهي ختام المسك في نعيم الجنة لأهل الجنة من الله تبارك وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة، حسنة ناظرة، ليش؟ إلى ربها ناظرة. إذا عدي النظر بإلى وأضيف إلى الوجوه فهو حتما نظر العين المبصرة. وجوه يومئذ ناظرة، من النظارة والحسن، لماذا؟ لأنها نظرت إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى نظرت، لأنها إلى ربها نظرت. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، نعم نظرت الوجوه لأنها نظرت إلى ربها تبارك وتعالى. وقال عز وجل عن المجرمين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. حجب أعداؤه ولم يحجب أولياؤه، حجب الكفار عن النظر وجه الله عز وجل، ومتع نظر أولياء الله عز وجل إلى ونظر إلى الله تبارك وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: يا رب، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، الرب يكشف الحجاب في الجنة لأهل الجنة. قال: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى. ثم تلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. لمن أحسن في الدنيا له الحسنى وهي الجنة، وأما الزيادة وهي النظر المبصر إلى وجه الله تبارك وتعالى. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الزيادة من الله، الفضل من الله أن ترى إلى وجه الله تبارك وتعالى. بل النبي عليه الصلاة والسلام حتى يؤكد لكم هذه النعمة قال: إنكم سترون ربكم عياناً كما ترون هذا أي القمر ليلة البدر، تمام، ليلة 14، لا تضامون في رؤيته. هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ لا والله. هل تضارون رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ لا والله. إنكم سترون ربكم هكذا، وضوح الرؤية هكذا في الجنة، وهذا نعيم الله ما بعده نعيم. قال ابن الأثير رحمه الله: رؤية الله تعالى هي الغاية القصوى في نعيم الآخرة، والدرجة العليا من عطايا الله الفاخرة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا أن يقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك. أسأل الله عز وجل أن يكحل كل عين بكت وسهرت من خشية الله عز وجل وفي ذات الله عز وجل، أن يكحلها ويمتعها بالنظر إلى وجهه تبارك وتعالى في الجنة، ذلك النعيم الذي ما بعد نعيم عباد الله. وأما رضوان الله تبارك وتعالى، وهذا هو الرضوان الذي ما بعده شيء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، يقولون لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ يقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك يا رب. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ يقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. متفق عليه. صدق الله عندما قال: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. هل الرضوان هو كالجنة؟ لا. اسمع، قال الله عز وجل: ورضوان من الله أكبر. الرضوان في الجنة أكبر وأفضل من نعيم الجنة، لأنه لا سخط على الناس بعد ذلك أبدا. ولله واديها الذي هو موعد المزيد لوفد الحب، لو كنت منهم بذيالك الوادي يهيم صبابة محب يرى أن الصبابة مغنم. ولله أفراح المحبين عندما يخاطبهم من فوقهم ويسلم. ولله أبصار ترى الله جهرة، فلا الضيم يغشاها ولا هي تسأم. فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة، أمن بعدها يسلو المحب المتيم. وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش، فاليوم موسم. وحي على واد هنالك أفيح، وتربته من أذفر المسك أعظم. منابر من نور هناك وفضة، ومن خالص العقيان لا تتقصم. وكثبان مسك قد جعلن مقاعدا، لمن دون أصحاب المنابر يعلم. فبيناهم في عيشهم وسرورهم، وأرزاقهم تجري عليهم وتقسم، أي في الجنة، إذا هم بنور ساطع أشرقت له بأقطارها الجنات لا يتوهم. تجلى لهم رب السماوات جهرة، فيضحك فوق العرش ثم يكلم. سلام عليكم، يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلم. يقول: سلوني ما اشتهيتم، فكل ما تريدون عندي، إنني أنا أرحم. فقالوا جميعا: نحن نسألك الرضا، فأنت الذي تولي الجميل وترحم. فيعطيهم هذا ويشهد جمعهم عليه تعالى فالله أكرم. فيا بائعا هذا ببخس معجل كأنك لا تدري بلى سوف تعلم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم ما بعد، بعد هذه الجولة الطويلة في نعيم الجنة وما فيها من لذة ونعيم، يحسن بنا أيها الإخوة أن نختم اليوم وفي الخطبة القادمة إن شاء الله في بيان بعض الحقائق المهمة المتعلقة بالجنة، يجب أن نفهمها وأن نعيها تماما. الحقيقة الأولى اليوم فقط، الحقيقة الأولى أن الجنة حق، النعيم حق، وأنها الآن مخلوقة وموجودة، ثم هي لا تفنى ولا تبيد أبد الآبدين. احفظ هذا جيدا، اعلم عقيدتك يا عبد الله، الجنة كل ما فيها فهو حق، ثم هي الآن مخلوقة موجودة الآن، ثم من تنعم فيها بها لا يفنى ولا يبيد أبد الآبدين. جاء في الحديث والجنة حق والنار حق، ثم هي الآن موجودة، نعم الآن الله خلقها عز وجل، خلقت الجنة كما قال عز وجل أعدت للمتقين، أعدت جاهزة لاستقبال أهلها، إذن هي حق لا خيال. ولذلك هذا يكذب من يزعم أنها خيال وتربيبات فقط، لكن لا هي حقيقة. ثم الأمر الثاني، هي الآن موجودة، خلقت الآن، أعدت لأصحابها، أعدت للمتقين. والنبي عليه الصلاة والسلام لما صلى الخسوف تقدم لينال قطفا من ثمار الجنة، قال لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. إذا النبي رأى الجنة ورأى بعض الناس منعمين، وكذلك صاحب الميت إذا دفن في قبره يعرض عليه مقعده من الجنة المؤمن، فيأتيه من ريح من روحها ونعيمها وطيبها. إذن الجنة حق وهي الآن موجودة بالأدلة الصحيحة، ثم هي باقية أبد الآبدين، نعيم فلا موت. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت ولي مولاها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.